لما على التسلسل الصفوف يعني شو اللي ايه هو اللي حركنا من جديد للبحث في الموضوع او مو البحث التكلم في الموضوع. في فرق طبعا بين البحث وبين التكلم، لانه البحث مبحوث منتهي منه والعمال. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وانما اللي حركنا الكلام في الموضوع من جديد ان هذا الشيخ بكر ابو زيد الله يهديه طاري رسالة جديدة، ما أعرف بلغت عنها شيء ولا لا. سماها لا جديد في أحكام الصلاة، ورايح هناك ناسبت لك مسائل من السنة متعصبا للحنبلية، منها قضية لصق المنكب المنكب والقدم القدم. بيحكي عن بعض الناس المتمسكين بالسنة بيتشددوا في تطبيقها. تكلم عن 7 مسائل أخطأ في أكثرها وأصاب في أقلها. بيننا الآن من جملة المسائل التي أخطأ فيها أنه بينسب هلدي بيلتقوا الكعب بالكعب إلى التشدد، وبيوصف وصف ما أدري إذا كان هو صادق، ولا أريد أن أقول إنه كاذب، لكن على كل حال هو مبالغ، والمبالغة هي أخت الكذب في الحقيقة. فهو يبالغ كثيرا خاصة حينما يتكلم ضد رأيه في المسألة. فمما تحدث به بيقول أن بعض هؤلاء المتشددين بيكون واقف عن يمين الإمام، فبيشوف من عن يمينه قدمه بعيد عنه فبيلاحقه، وإذا كان عن يسار الإمام بيشوف من عن يساره بيلاحقه. وانتم بتعرفوا طبعا انه قضية بالعكس تماما. فما ادري اذا كان صادق في هذا التصور او حقيقة رأى بعض الناس يفعلون هذا وما استبعده، لكنني جعلني انا اشك. انا كيف جاي من هون؟ لاحظوا بقى، يعني أنا آسف الرجل صاحبنا وصديقنا، لكن سبحان الله في عنده خبثين. لما بيحكي عن خصمه بيقول بيجيب لفظة الملاحقة وبيتحدث عن الصورة هي، أنه إذا كان عن يمينه بلاحقه وإذا كان عن يساره بلاحقه، فبيستعمل لفظة الملاحقة. بيجيبه وبده صحيح شو بيقول؟ والسنة في المصاففة أنه يلحق جهة الإمام. هذا كلام صحيح، من كان عن يمين الإمام فبيصف، ما بيقول بلاحق لأنه هو لا يرى الملاحقة، بيقول بيصف ناحية يمين الإمام، ومن كان على يسار الإمام بيصف على يمينه. قضية هنا يمين ويسار كلام معقول شرعي، لكن ما بيستعمل لفظة الملاحقة لأنه هي التي هو ينكرها. هذه في أول بحث في النقطة هاي يلفت النظر إلى المخادعة هذه. ما بيجي بينكر مثلا الملاحقة صراحة، بيجي بينكر أنه بدل ما يروح يسار ناحية الإمام بيروح ناحية اليمين. أردت كيف؟ بينما المصارحة والبيان والنصيحة تقتضي يقول أنه في خطأين، خطأ يمين ويسار وخطأ الملاحقة. لا، يترك هو لفظة المراهقة هل يشملها بالإنكار، وبعدين يجي بيتكلم عن اليمين واليسار وبيستعمل لفظة المصافقة. أي أول واحد. ثاني واحدة وهي أخطر وأهم بكثير، الجيش كان يستعمل الإشارة الحمراء بين الجيش، بيجي بقى أمام حديث موجود في مصدرين أو حديثين، أحدهما عن أنس والآخر عن النعمان ابن بشير. من خبثنته مع الأسف يورد حديث النعمان دون حديث أنس، مع أنه حديث أنس أصح من حديث النعمان. حديث أنس في صحيح البخاري، حديث النعمان في سنن أبي داود، وهو صحيح عندنا لا إشكال فيه. فلماذا يعرض عن حديث أنس؟ لأنه ما فيه مغمز من حيث المتن بالنسبة لوجهة نظره هو. أما حديث النعمان فيه مغمز بالنسبة لوجهة نظره كما قلت. حديث أنس بيقول أن الرسول عليه السلام كان قبل أن يكبر يأمر بتسوية صفوف، سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. قال أنس الذي روى هذا الحديث فكان أحدهم يلصق قدمه بقدم صاحبه. هون